المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الآيات فيها إثبات جملة من الصفات الاختيارية، وذكر المؤلف رحمه الله ما يدل على إثبات صفة الرضا، وإثبات صفة الغضب، وإثبات صفة السخط، وإثبات صفة الكراهية، وإثبات صفة المقت لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وهو جل وعلا في غضبه ورضاه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كذلك كراهية الله جل وعلا وسخطه وبغضه ومقته وأسفه، كل هذا يليق بجلاله وعظمته. وأهل السنة وجماعة يثبتون هذه الصفات جميعا، لأنها قد جاءت في الآيات في الأحاديث في الآيات والأحاديث في مواضع كثيرة، ونوع إثباتها بتنوع الدلالات عليها، تارة بالفعل الماضي، وتارة بالفعل المضارع، وتارة في المصدر، ونحو ذلك من الدلالات. فإذا هذه الصفات الاختيارية هي ثابتة لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ونعني بقولنا الصفات الاختيارية أي التي تقوم بذات الله جل وعلا بمشيئته جل وعلا وقدرته. وهذه الصفات مما حصل فيها النزاع قديما، وأول من تحدث هذا القول بأن الصفات الاختيارية لا تثبت لله جل وعلا وإنما تؤول هم الكلابية، وقبل ذلك قبلهم الجهمية والمعتزلة، يقولون هذه الصفات هي مخلوقات منفصلة، مثل ما قال المعتزلة أن كلام الله مخلوق، كذلك قالوا في هذه الصفات التي تقوم بمشيئة الله يقولون هي مخلوقات منفصلة. الغضب عندهم مخلوق منفصل، ويجعلون الغضب هو أثر الغضب، وكذلك الرضا يجعلونه مخلوقا منفصلا، يقولون مجاز عن النعمة أو مجاز عن الإنعام أو الإحسان أو نحو ذلك، يعني أن هذه تفسر عندهم بالمخلوقات المنفصلة. حرام ابن كلاب أن يأتي بقول يرد به قول أولئك ويثبت به ما دل الكتاب والسنة على إثباته، فأخذ طريقة وسطا فقال هذه الصفات التي سمت الاختيارية لا تقوم بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته، وإنما هي صفات قديمة، فعنده الغضب قديم والرضا قديم والكراهية قديمة، ومع ذلك فإنه يؤول، يقول هذه مردها إلى صفة الإرادة، فيقولون مثل ما يقول الأشاعرة والماتريدية، يقولون الغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإحسان ونحو ذلك، فيرجعون الصفة القديمة إلى الإرادة. فإذا الأشاعرة والماتريدية خالقوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب في كون أولا صفة قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيئته واختيانه. ثانيا قالوا الصفة لا تليق بالله ولهذا يؤولونها بالإرادة وسيأتي بيان لذلك. إذن أتحصل لك أن أولئك المخالفون للكتاب والسنة على مذاهب شتى في هذه الصفات الاختيارية، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما دلت عليه النصوص من إثبات صفة الغضب والرضا. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وتلحظ هنا من قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أن زمن الرضا هو وقت المبايعة. قال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني حين يبايعونك، وإذ ظرف زمان، وظرف الزمان ينصب بالواقع فيه كما قال ابن مالك في الألفية، قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان أو ينويه مقدرا. وما وقع في هذا الزمن هو رضا الله جل وعلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ظاهر في أن الرضا حصل وقت المبايعة أو بالمبايعة، وهذا يعني أن الرضا لم يكن قديما وإنما كان الرضا مع المبايعة. وكذلك قال جل وعلا في آية النساء التي ذكرها الشيخ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، فيها إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. وهذه الآية فيها إثبات صفة الغضب وفيها أن الغضب رتب على القتل. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فا، وأوله شرط وما بعد الفاء هو جزاء الشر. قال فجزاؤه جهنم، هذا أول الجزاء، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. فإذا وقوع الغضب بعد القتل وكذلك وقوع اللعنة بعد القتل، كما أن جهنم كانت جزاء له بعد أن ارتكب تلك الكبيرة. وهكذا ترى أن النصوص دلت على إثبات هذه الصفات الاختيارية بأنواع من الدلالات، وفي هذه النصوص إثبات تلك الصفات، وفيها أن الصفة قائمة بذات الله جل وعلا بمشيئته وقدرته. ما معنى أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته؟ يعني أنه جل وعلا غضب على المعين بعد أن لم يكن غاضبا عليه، راضيا عليه بعد أن لم يكن راضيا عنه. ودلالات الكتاب فيما ذكرت لك ظاهرة. كذلك من السنة، بل أيضا من القرآن دليل واضح على ذلك في صفة الغضب. قال جل وعلا في سورة طه ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قوله ومن يحلل عليه غضبي يدل على أن الغضب حل، وأولئك يقولون هو قديم، والله جل وعلا قال ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا دلت الآية على أن الغضب يحل بعد أن لم يكن حالا. وهذا أيضا جاء مبين في السنة في نصوص كثيرة فيها إثبات هذه الصفات، وفيها أنها قائمة بذات الله بمشيئته وقدرته، يتصف الله جل وعلا بها متى شاء كيف شاء جل ربنا وتعالى وتعظم وتقدس. في الحديث الذي في الصحيحين أن في بيان حال أهل الجنة أن الله جل وعلا قال في حديث فيه طول، قال الله جل وعلا لأهل الجنة قال أحل عليكم رضوان، يعني ثواب لأهل الجنة، قال هل تريدون شيئا؟ قالوا قد أعطيتنا وأعطيتنا، قال بقي شيء أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. شاهد منها قوله جل وعلا في هذا الحديث أحل عليكم رضواني، يعني أن الرضوان حل عليه، وقال بعدها فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كذلك السخط يكون في وقت دون وقت. وهذا أيضا كما جاء في الحديث الآخر في حديث الشفاعة المعروف الذي رواه مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام في سياق ما يحصل في عرصات القيامة قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قال غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا دل على أن غضب الله جل وعلا الذي صار وكان في عرصات قيامة أنه لم يكن مسبوقا بمثله ولم يكن ملحوقا بمثله. فإذا هذه صفة تصف الله جل وعلا بها من أشاء، وهذه الأصول مبينة واضحة جدا بحمد الله وتوفيقه. إذا تبين لك ذلك فإذا أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه فإنه يوصف به جل وعلا، سواء أكان ذلك من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية، وكذلك إذا كان من الصفات اللازمة أم من الصفات الاختيارية. وقول الجهمية والمعتزلة في تفسير تلك الصفات بأنها مخلوقات منفصلة هذا باطل، لأن في هذا نفي للصفة، والله جل وعلا أثبت لنفسه تلك الصفات. ثم إن في سبب نفيهم لتلك الصفات أن الجهمية الذين أصلوا أصول البدع في نفي الصفات وتأويلها وجحفها وتحريفها أولئك أصلوا أصلا ألا وهو أن الله ليس إن الله جل وعلا ليس بمتصف إلا بصفة واحدة ألا وهي صفة الوجود، هذا قول الجهمية. والصفات الأخرى يقولون هذه إذا أثبتت لزم منها حلول الأعراض في من اتصف بها، وإذا قيل بجواز حلول الأعراض في من اتصف بها لزم منه أن يكون من حلت به جسما، وهذا باطل، قدموا لهذا بمقدمة باطلة فنتج عنها نتائج باطلة ثم أول النصوص، وهذا أصل عند الجهمية، وهو الذي به انحرف المعتزلة وانحرف الكلابية وانحرف الأشعرية والماتريدية وكل فرق الضلال في باب الصفات. ما هذا الأصل؟ هو ما يسميه أهل العلم في حلول الأعراض، ولا بأس أن نعرج عليه بقليل من الإيضاح، لأن فهمه يفهمك لماذا أول لماذا نفى الجهمية الصفات، يفهمك لماذا نفى المعتزلة الصفات، يفهمك لماذا نفى الكلابية والأشعرية والماتريدية الصفات، لماذا نفوها؟ نفوها لهذا الأصل ألا وهو القول بأن إثبات وجود الله جل وعلا لا يكون إلا عن طريق دليل حدوث الأعراض. ما هذا الدليل؟ قالوا هذا أصل الجهمية، تعرفون قصة جهم بن صفوان، فإنه تحير هو في ربه جل وعلا لما قال له طائفة من السومالية قالوا له من أهل الهند التناسخية الذين لا يقولون بإله ولا برب خالق ولا بمعبود لهم، قالوا له صف لنا ربك، قالوا له أثبت لنا قبل الوصف، قالوا أثبت لنا أن هذه الأجسام، أن هذه الأشياء مخلوقة وأن لها خالق. فتفكر مدة من الزمن جهم ثم أخرج هذا الدليل العقلي. طبعا أولئك لا يقرون بالقرآن، فاضطر إلى أن يحتج عليهم بالدليل العقلي. ما هذا الدليل العقلي الذي قال به جهم؟ قال لدينا أعراض لا يمكن أن تقوم بنفسها، يعني لا يمكن أن نراها، ليس لها هيئة. ما هذه الأعراض؟ هل مثل اللون، مثل حرارة، مثل البرودة؟ هذه أشياء ترى ما ترى. مثل حركة، حركة ترى، يعني من حيث هي حركة المشي، حيث هو هل يرى الارتفاع، ارتفاع الشيء يعني علوه هبوطه، يعني هل يرى، يعني ما هل ثم شيء اسمه علو تراه مجسما، هل ثم شيء اسمه مشي تراه وحده مثل ما ترى البناء، ترى جبل صحيح، لكن ما يمكن ترى شيء اسمه مشي، لأن المشي هذا ايش صفة، مثل الحرارة، مثل البرودة، مثل الارتفاع، مثل النزول إلى آخر. يعني أن المعاني هذه سماها أعراضا، وقال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها، يعني خاطب أولئك الضالين، خاطب السمنية، قال هذه المعاني لا يمكن أن تقوم بنفسها صحيح؟ قالوا صحيح. قال لهم إذن إذا حلت بشيء، فهذا الشيء إذن احتاج لغيره، فليس ثم جسم إلا وفيه أعراض، لا يقوم الجسم إلا بالأعراض، ليس كذلك؟ ليس ثم جسم ليس فيه حرارة ولا برودة ولا يوصف بهذه الأوصاف بالمعاني، ليس كذلك؟ فقالوا قال لهم الجسم إذن هذا حل فيه الأعراض، معناه أن الجسم محتاج إلى هذه الأشياء. قالوا صحيح. قال ما دام أن الجسم محتاج فإذن ليس مستقلا بالإيجاد نفسه، لأن المحتاج إلى غيره في بعض وجوده، أن يكون محتاج إلى غيره في أصل الوجود أو لا، يعني لو كان هو أوجد نفسه، لو هذه الأشياء أوجدت نفسها لكان يمكن أن تستغني عن هذه الآراء، أليس كذلك؟ فإذا قال إثبات هذه الأجسام وأنها لا يمكن أن توجد بنفسها كان عن طريق إثبات حلول الأعراض فيها، والأعراض لا يمكن أن تقوم، فكذلك الأجسام لا يمكن أن تقوم بنفسها، إذن الجسم محتاج إلى غيره في وجوده. استقام الكلام الآن؟ قال إذن فلا بد من موجد له. قالوا سلمنا صحيح. فإذن أثبت لهم أن الأشياء لا بد لها من موجد، قال لهم هذا الموجد هو الله، هذا الموجد هو الرب، هو الخالق الذي أوجد هذه الأشياء من عدم، سلموا بوجود الله جل وعلا. لما سلموا قالوا إذن صف لنا هذا الرب. فلما أتى يريد الوصف نظر في الأوصاف التي في القرآن، كلما أراد أن يصف بوصف وجد أن إثبات هذا الوصف ينقض الدليل، دليل الذي أقامه ولم يجد غيره على وجود الله جل وعلا. إذا أثبت أن الله جل وعلا متصف بالصفات، صفات ذاتية مثل اليدين مثل الوجه إلى آخره، صارت هذه، هل هذه تقوم بنفسها؟ فإذا يقولون هذه لا تقوم بنفسها، إذا من حلت به جسم مثل الأجسام، فإذا هو محتاج إلى غيره. كذلك الصفات هذه مثل الغضب والرضا والعلو ونحو ذلك من الصفات من باب أولى. هذه النظرية أو هذا الأصل الذي قاده جهم عمله الله جل وعلا بما يستحب، هذا الأصل أضل الأمة، كل من أتوا بعده قالوا لا يوجد دليل على إثبات وجود الله، لمن لا يؤمن بكتاب ولا بسنة ولا برسالات إلا هذا الدليل، هو دليل حدوث الأعراض، حلول الأعراض بالأجسام. وإذا كان كذلك فكل ما ينقض هذا الدليل لا بد من نفيه أو تأويله. فأصل هذا وقال جهم ليس لله صفة إلا صفة واحدة هي الوجود المطلق. الوجود المطلق طبعا ما دام أنه خالق فلا بد أن يكون موجودا، فقال وجود مطلق. طيب يا جهم، هذه الصفات التي في الكتاب والسنة من أين أتيت بها؟ هذه ماذا تقول؟ قال هذه كلها مخلوقات من بصير. الله هو السميع، قال السميع يعني المسموعات، البصير بصير المبصرات. طيب، وهكذا في كل الصفات سواء الذاتية أو الفردية أو الاختيارية، كلها أولها بمخلوقات منفصلة. أتى المعتزلة بعده وقالوا هناك صفات عقلية، الدليل الذي أقامه جهل قالوا صحيح. انتبه، الدليل الذي أقامه جهل صحيح، إذا كان صحيحا قالوا هو دليل عقلي، والعقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، العقل الصحيح لا يطعن في العقل الصحيح، أو العقل الصريح لا يطعن في العقل الصريح. ماذا تريدون أيها المعتزلة؟ قالوا نريد أن نقول إنه تم صفات عقلية دل عليها العقل أنه لا بد أن يكون الخالق متصفا به، فأثبتوا ثلاث صفات دل عليها العقل. أتى الكلابية أتباع عبد الله بن سليم بن كلاب نفسه وأتباعه، وكانوا لهم ميل إلى أهل الحديث، لكنهم وجدوا أن أهل الحديث لم يقيموا دليلا عقليا على وجود الله، والسلف لم يقيموا دليلا عقليا، فأخذوا بطريقة خلطوا فيها كما يزعمون طريقة جهمية وطريقة أهل الحديث، فأثبتوا مع التأويل، أثبتوا ماذا؟ أثبتوا صفات عقلية سبع، مثل ما قال المعتزلة العقل الصريح لا يناقض العقل الصريح، قالوا هي ليست ثلاث صفات هي سبع. وتبعهم على ذلك الأشعرية الماتريدية، زادوا على ذلك بصفة ثامنة هي صفة التكوين، قالوا هي ثمان صفات ليست بسبع، كلها صفات عقلية. المقصود من هذا أن تفهم حينما يقول لك أحد من أئمة السلف فلان ولو كان أشعريا، فلان جهمي، لماذا؟ وكيف تستعظم أو الناس تستعظم لماذا يقولون عن فلان لأول صفة هذا جهمي؟ لأنه ما أول إلا بأصل الجهمية، ما أول الصفات إلا وقد رضي أصل الجهمية الذي من أجله أول، فإذا هو تبعهم في تفصيل ما يثبت أو ما ينفى من صفات الله جل وعلا من حيث التفصيل. نعم خالفوهم في البعض، لكن من حيث التفصيل رضوا بتلك الطريقة. هذه الصفات التي معنا في هذا الدرس اليوم، صفة الغضب والرضا وصفة الكراهية والمقت والأسف والبغض من الله جل وعلا، كل هذه الصفات الاختيارية يسمونها أعراض، ويقولون لا يجوز القول بأن الله متصف بها، لأن معنى ذلك حلول الأعراض فيه جل وعلا، أو تارة يقولون حلول الحوادث فيه جل وعلا، ومعنى ذلك أنه اسم إلى آخر. فيمنعونها يقولون لأنه يرتضي أنه محل للحوادث. طيب إذا صار محل للحوادث وش يصير يا سائرة أو يا ماتريدية أو يا طلابية؟ قالوا إذا صار محل الحوادث معناه أنه جسم. فهذا بعضهم يختصر فيقولون لي هذا التأويل لماذا؟ قال لأن هذا يقتضي الجسمية. بعضهم يختصر هذا الطريق يقول نؤول، لماذا تؤول؟ قال لأن إثباته يقتضي الجسمية إلى آخره. إذا هذا تفصيل البشر الضال المضل الذي أصل الجهم وتبع عليه الذين يعتقدون في أنفسهم أنهم عقلاء، هذا كان أضر شيء على نصوص الصفات، أضر شيء على الأمة فيما يتصل باعتقادها نصوص الصفات، فخاض غمرة ذلك أكثر الأمة ورضوا بهذا الأصل البشع الذي أصل كافر المضل جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحق. هذا الأصل إذا أردت أن تنقض أصل من أصولي، إذا أردت أن تنقض مسألة من مسائل أهل البدع تذكر هذا الأصل، لأنهم إذا كانوا حذاقا في طريقتهم فإنهم يعلمون هذا الأصل. لهذا شيخ الإسلام في التدمرية نقض هذا الأصل بعدد من القواعد التي ربما مرت على بعض منكم. هذه الآيات نرجع إليها، هذه الآيات دلت على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، والرضا صفة لله جل وعلا قائمة به، يرضى متى شاء كيف شاء جل وعلا. ومن قال إن الرضا قديم فليس هذا مقولة للسلف، ليس هذا مقولة للسلف، يعني يقول رضاه عن فلان قديم، رضاه عن المؤمن قديم، وغضبه على الكافر قديم، ليس هذا بمقولة للسلف، بل هي مقولة لأهل البدع. لماذا؟ لأننا نقول إن الله جل وعلا رضي عن المؤمن بعد إيمانه، فإذا كفر غضب عليه، فيكون في حق المرتد عند أهل السنة والجماعة رضا عنه لما كان مؤمنا وغضب عليه لما ارتد. وأولئك الشاعرة والماتريدية وغيره يقولون الرضا قديم، فمن علم الله جل وعلا منه أنه يوافيه بالإيمان يعني يموت بالإيمان فهو راض عنه ولو كان كافرا. يعني خالد بن الوليد عندهم ليلة في أيام معركة أحد وهو يرمي المسلمين في النبل ويقتل من يقتل من المسلمين كان إذ ذاك مرضيا عنه. أبو سفيان لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد كان إذ ذاك عندهم مرضيا عنه. لماذا؟ قالوا لأن الله علم أنه يوافي بالإيمان يعني يموت على الإيمان. كذلك المؤمن إذا كان علم الله جل وعلا، إذا كان في علم الله جل وعلا أنه يوافي يعني يموت على الكفر، فإنه حتى في حال إيمانه فهو مغضوب عليه، ولا شك أن هذا يلزم منه لوازم باطنة. في حال الإيمان مغضوب عليه فوفق إلى أعمال كثيرة، هل الله جل وعلا يوفق من هو مغضوب عليه؟ يلزم على أقوالهم لوازم باطلة كثيرة. إذا فهذه المسألة مهمة لأن بعض الناس قد لا يرى، قد لا يدبر فيها، وهي أن الرضا والغضب والبغض والكره والمقت والأسف من هذه الصفات التي سمعت الأدلة فيها، هذه كلها متعلقة بمشيئة الله جل وعلا، وليس الرضا القديم عن فلان. هذه الآية وهي قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا الله جل وعلا عن العبد صفة من الصفات كما ذكرت، و الغضب في قوله وغضب الله عليه، الغضب صفة من الصفات أيضا. ماذا يقول المؤولة؟ يقولون الرضا إرادة، إرادة الإنعام الغضب إرادة الانتقام. طيب ما الغضب؟ إذا سألتهم عن الغضب ما هو، لماذا قلتم إرادة، لماذا ما قلتم الغضب هو الغضب؟ قالوا لأن الغضب هو ثوران دم القلب، وهذا ليس بلا إذن الله، لأن الغضب إثباته يقتضي إثبات الجسمية، هذا غير لائق بالله. فيقال لهم الغضب صفة من الصفات يشترك فيها الخالق والمخلوق، وأنتم حددتم في تعريف الغضب ما عقلتموه من المخلوق، أليس كذلك؟ يعني فسروا الغضب بأن ثوران دم القلب، هذا ثوران دم القلب هذا في المخلوق، لكن هل هذا هو الغضب بشكل عام؟ في الملك وفي الإنسان وفي جميع المخلوقات؟ الجواب الثاني أن يقال ثوران دم القلب هل هو الغضب عينه أم هو أمر نشأ عن الغضب؟ المتأمل يرى أن فوران الدم وامتلاء العروق بالدم كما يقولون، يقولون هذا الغضب، هو في الواقع غضب أولا ثم حصلت هذه الأشياء. فإذا غليان دم القلب وانتفاخ العروق والأوداج وتغير لون الوجه إلى آخره، هذه ليست الغضب عينه، وإنما هي أشياء نتجت عن الغضب في الإنسان. فإذا إذا عرف الغضب بذلك التعريف صار باطلا، لأنه تعريف للشيء بأثره، وهذا ليس بمستقيم عند المحدثين حتى عند أهل اللغة وعند جميع العقلاء. إذا فكلامهم باطل، لأن من قال الغضب إرادة، الغضب إرادة الانتقام، الرضا إرادة الإنعام أو الإحسان، هذا نفي للصفة، لأنه نفى صفة الرضا والغضب وجعل بدلها صفة الإرادة، وهذا بعض. نقول بعد ذلك والإرادة ما هي؟ يعني الآن تتعجب منهم إذا أتيت تناقش معتزلة، يعني أصحاب الفرق هذه الضالة، تعجب أنهم أحيانا يعتزلون بعقولهم وفي الواقع يخطئون في أساسيات لا يجب أن نطمس على بصائر. طيب الإرادة ما هي؟ لا تسأل، طيب فسرت الغضب بالإرادة ليش؟ قال لي أن الغضب ما يليق بالله لأنه من أثار الأجسام. طيب الإرادة ما هي؟ ما هي الإرادة؟ عرفت الإرادة؟ نقول لله إرادة؟ المخلوق ليس له إرادة؟ قالوا المخلوق له إرادة، لأنه ما يستطيع أن ينفي الإرادة عن المخلوق. إذا كان للمخلوق إرادة فمعنى ذلك أن تشبيه حصل، أليس كذلك؟ إذا صار المخلوق له إرادة معناه أن الإرادة هذه من صفات الأجسام، أليس كذلك؟ كيف وصفتم الله جل وعلا بها؟ قالوا دل الدليل العقلي على وجوب الإرادة، على وجوب الاتصال بالإرادة. طيب وإرادة المخلوق لماذا ما حصل؟ دليل على أنها إرادة لله جسم تثبت الجسمية كما أن الإرادة في المخلوق تثبت الجسمية. قالوا لا، الإرادتان مشتركتان في اللفظ لكن مختلفتان في الحقيقة. إرادة المخلوق تناسبه وإرادة الله جل وعلا تناسبه. فإذا قالوا ذلك كما قال شيخ الإسلام في التجمهرية قال فقد طعنوا أنفسهم. لهذا يقول ليس ثم أحد من المبتدعة ما يثبت صفة، حتى الجهل اللي ما يثبت ولا صفة يثبت صفة الوجود. فيقول إذا مسكت الجهل فطعنه بهذه الصفة اللي يثبت. المخلوق متصف بالوجود أو غير متصف؟ متصف بالوجود، إذا اقتضى التمام، اقتضى التشبيه، اقتضى التجسيم، لأنه مشترك في الصفة، فطعنه بذلك، فيلزمه فيما بقي ما لم يثبته. كذلك الكلاب أو المعتزلة أو الأشعرية أو ما تريدية إلى آخره يلزمهم ذلك. إذا لا فرار عند أي ناقل للصفات أن يثبت ولو صفة واحدة. فإذا أثبت صفة فقل له ما معنى الصفة، فإذا قال معنى الصفة كذا قل والمخلوق فيه هذه الصفة، فإذا اقتضى التجزيء أو التشبيه. فإذا قال لا هذه تناسب هذا تناسب الخالق وهذه تناسب المخلوق، فقل قل أيضا ذلك في كل الصفات، إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في الذات يبتلى فيه حده وينهج فيه من هذه. إذا هذه الصفات لا شك أن قول المبطلين في ذلك واضح المطلق، لكن فصلت لك بالخصوص لأن كثيرا من الذين يسمعون كلام بعض المفسرين أو خاصة بعض الذين يدرسون في الكليات أو أحيانا في الثانوي قد يأتون إلى هذه المقام ويرمي بعض الأشياء، ويأتي طالب العلم ولا يحسن الرد ولا إقامة الحجة، فلا يقيم الحجة وحجج أهل السنة والجماعة الحمد لله هي من أوضح الحجج في العقليات ومن أنصار الحجج في النقليات ولله الحمد والمنة. هذه الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فيما تدل عليها به من الآيات هي ثم صفات مشتركة فيها في الأصل، مثل صفة الغضب، مثل صفة البغض. صفة الغضب، الغضب فلما آسفونا انتقمنا منه. هنا الأسف، الأسف يطلق على شدة الغضب، ويطلق على شدة الحزن والحسرة، مثل اللغة يطلق قل أسفت وآسفني فلان إذا أغضب أو أحزن. فهنا الأسف، الأسف هو من جنس الغضب، وهذا تنتبه إلى أن الصفة يكون لها أصل، صفات تكون متنوعة اللفظ ولكنها مشتركة في الأصل. الغضب منه إيه؟ هو الغضب منه الأسف، وقد يكون من أشياء أخرى. كذلك البغض، البغض أثبت، استدل الشيخ على إثبات البغض لله جل وعلا بقوله ولكن كره الله انبهاءه، وقول فتبغض، وقوله جل وعلا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هنا السخط هذا من جنس الغضب، يعني الغضب ذكرنا الأسف وهنا السخط، لكن هنا الكراهية هذه في البغض، مثل المقت بقوله كبر مقتا، المقت هو أشد البغض. فإذا البغض جنس منه، يعني من هذا الجنس الكراهية، ومنه المقت إلى آخره. فإثبات أصل الصفة لا يعني أن الصفات الأخرى مردها إلى هذا الأصل، يعني لا نقول المقت هو الغضب، المقت هو البغض، لا نقول المقت هو البغض، الكراهية هي البغض، لا، صفات الله جل وعلا كل صفة تثبت على ما دل عليه النص، لكن لها أصل، لها جنس، فمثل ما ذكرت لك المقت من جنس البغض، ولذلك فسروا بأنه أشد البغض، فليس هو البغض فقط ولكن البغض الشديد، وهذا له مراتب، البغض مراتب متعددة وهكذا. إذا الخلاصة من هذا الأمر أن هذه الصفات وإن كانت عند التفسير قد يقرب بعضها من بعض، لكن لا يقال إن معنى صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه هو معنى الصفة الأخرى بالترادف المطلق، لا، ولكن يقال هي من جنسها، مثل ما تكلم الأئمة الصفات التي هي من جنس كما يقول شيخ الإسلام وغيره، التي هي من جنس الحركة كالإتيان والمجيء والنزول والعلو إلى آخره. بقي من الكلام على الآيات قوله جل وعلا غضب الله عليه ولعنه، غضب الله عليه ولعنه. اللعن من الله جل وعلا هو الطرد والإبعاد من الرحمة، والطرد والإبعاد من الرحمة قد يكون طردا وإبعادا داهيا، وقد يكون طردا وإبعادا مؤقتا. ففي حق المؤمن الذي ثبت له الإسلام يكون اللعن في حقه إذا لعن الله جل وعلا من فعل كذا، مثل هنا القاتل غضب الله عليه ولعنه، فيكون اللعن هنا طرد وإبعاد مؤقت عن رحمة الله جل وعلا، يعني أنه يعذب في النار حينا من الزمن ثم يخلص منها بإسلامه وتوحيده. ما جاء في النصوص من اللعن للمؤمنين من اللعن لمن فعل كذا ولو كان مسلما يحمل على أنه طرد وإبعاد مؤقت، مثل لفظ التحريم، حرم الله على النار، حرم الله على الجنة من فعل كذا. هذا التحريم تحريم مؤقت، وهناك التحريم الأبدي هذا للكفار. فإذا اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله هو دائم بالنسبة لي كان، ومؤقت بالنسبة لي المسلم الذي مات، الذي فعل الكبيرة التي استحق بها اللعن أو مات على ذلك ولم يفعل. كيف يحصل اللعن من الله جل وعلا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله وأئمة السنة: يحصل اللعن من الله بالقول وليس بالمعنى فقط، بالقول، يقول الله جل وعلا لعن فلانا أو لعنت فلانا أو نحو ذلك، يعني اللعن يحصل من الله بالقول. فإذا قوله جل وعلا هنا غضب الله عليه ولعنه، لعنه بقوله بكلامه جل وعلا. هذا ما يتصل بهذه الآيات. نعم نعم، عليه لعنة الله، إن لعنة الله يعني إذا جاء في النص لعن الله كذا، يعني أنه يلعن بالقول جل وعلا، لعنة الله والملائكة والناس يجمعون كذلك بالقول، لعنة الناس، لعنة الملائكة والناس دعاء بأن يلعن. يعني ما معنى أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس يجمعون؟ لعنة الله هذه ما معناها؟ أن الله يلعنه قولا، يعني يأمر بطرده وإبعاده من رحمته قولا. وأما الملائكة والناس فهم يدعون بأن يكون من الملعونين، يدعون بأن يكون أولئك من الملعونين. نكتفي بهذا القدر ونأخذ في بعض الوقت إجابة على بعض الأشياء. نعم. ما في شك. جميل، هذا سؤال مهم، ويقول ما تعريف الغضب؟ إذا قلنا أن الغضب ليس هو ثوران الدم، فما هو الغضب؟ هنا قاعدة أنه ثم أشياء فطرية تعلم بالاضطرار، لا يمكن أن تحد بحد بتعريف يجمع معانيها جميعا، مثل المعاني القلبية جميعا للرحمة، المحبة، مودة، كل الغضب، الرضا، سخط، كراهية، حقد، بغضاء، الرحمة، الصبر، كل المهانة قد التوكل، المهانة القلبية صعب أن تحدها بحدود لا تخرج عنها، ولكن لأنها ليست بأشياء ماثلة أمامك يمكن أن تحدها. شيء ماثل أمامك ممكن تحده، يمكن أن تحده لأنك تراه، يمكن أن تعرفه بتعريف جامع المعنى لأنك تراه. أما المعاني القلبية فلا يمكن أن تعرف بتعريف دقيق، ولكن بالاضطرار الواحد يعلم من نفسه معنى الكراهية بأي لغة، معنى البغض بأي لغة، معنى الغضب بأي لغة، هذا يعلمها من نفسه لأنها معاني نفسية. مثال ذلك لو قلت لأحد منكم ما الهوى؟ هوى هذا المهم ما هو؟ يقدر واحد يعرفه منكم؟ هوى ما هو؟ هوى هوى، لكن ما الهوى؟ من يوم طلعت من طن امهاتكم وانتم تسمونه ولا تعرفون؟ ابسالك انا اعطني الهوى كيميائي، اصنع كيميائي وشو؟ نوع الغدد. ها؟ هذه مكونات مو كارثه، يعني بيقول لنا مكونات كذا وكذا، شيء ثاني مكونات، تقول مكونات كذا، بعدين المكونات هذه ايضا فيها بحث، يعني بس ان المكونات غير هو غير التعريف. انا الان جاك واحد من قال يا اخي، واحد قال لي شو الهوى؟ حاضر شو الهوى؟ ماذا ستقول له؟ تقول الهوى هذا الذي تشمس، هذا الذي لا تكون الحياه الا به. لماذا؟ لان الفائده من التعريف ان يوصل المحرك الى فهم التالي. هذه فائده التالي، يعني مثلا تقول انا في واحد من منديل، يقولون فيه منديل ورق معروف في زمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المنديل يكون من قماش صح؟ من خرق. قال منديل ورق، يقولوا فيه منديل ورق، تاخذ هذا وتقول هذا منديل ورق صح؟ حصل له الفهم. لماذا؟ لان هذا الجسم ممكن ان تريد فتنطبع عنده المعرفه، المعرفه بهذا الشيء. المعاني النفسيه ليست في مشاهده، ولهذا اذا عرفت فسيضطر المعرف الى ان يرعى فيها ما يعرفه، ألا وهو حالة الإنسان أو ما يشهد. فإذا أراد أن يعرف الرحمة مباشرة هو ماذا يعرف من الرحمة؟ الرحمة التي في الإنسان. لكن هل سيعرف الرحمة التي يعلمها والتي لا يعلمها؟ رحمة الله جل وعلا لا يعلمها على الحقيقة، فهو إذا حين يعرفها سيعرفها بالنسبة للإنسان، وهذا يكون غلط في المعنى. فإذا الكليات، الكليات هذه في المعاني يصعب تعريفها وتحال إلى ما يعلمه المرء عند اضطرار. واحد يعرف معنى الرحمة، يعرف معنى الرأفة، يعني بالاضطرار من داخله من نفسه. نعم من أهل العلم من المحققين من أهل السنة من عرف كثيرا من تلك الأشياء، لكن ما عرفت جميعها. مثلا ابن القيم رحمه الله لما أتى إلى المحبة في مدارس الثالثة ذكر عبارات القوم في المحبة وقال كل هذا تقريب. تقريب لما أتى إلى الاستعاذة، تعريف الاستعاذة فمعنى طلب العوض، كيف نستعيذ؟ عرف لمعنى الاستعاذة طلب العوض. طيب ما هو العوض؟ ذكر أشياء ثم قال وهذا تقريب، وإلا فما يقوم بالقلب من ذلك لا تحيط به العبارة ولا يدركه الوصف. المقصود من هذا أن تنتبه لهذا الأصل العظيم في الصفات، لأن الصفات هذه التي هي معاني. أما الوجه فنقول الوجه ما تحصل به المواجهة، اليد نقول اليد ما يحصل بها القبض والبسط والعطاء والمنع، هذا يمكن أن يعرف. لكن المعاني القلبية لأنها معاني لا يمكن أن تجمعها في عبارة تشمل كل من اتصف بتلك المهام. الرحمة والرحمة دقة القلب، هذه حدث الإنسان ليس الرحمة دقة القلب، مثلا أيضا ليست هي دقة القلب فقط، دقة القلب ومعها أشياء، معها أشياء دقة القلب وانعطافه ومحبته عدة أشياء، لأن التحقيق أن اللغة هذا ليس فيها تراجع عند المحققين من أهل اللغة. اللغة اللغات جميعا ليس فيها تراجع، يعني ما هي اللفظ يقوم مقام لفظ آخر من جميع الجهات، هذا ليس بصحيح. وفي لغة اللغة العربية وفي اللسان العربي الشريف لا شك أنه ليس تم تراجع، يعني هذه تساوي هذه من كل جهة، لا، وإنما تفسر اللفظ بلفظ آخر لمراد التقريب والإبهام. لا مهم أثر تأثير الرحمة ليش الزرقة، لأن الزرقة في القلب ما تقول يعني في شيء ينشأ، وفسر الرحمة برقة القلب. يمكن أن تقول أن أثر أن تفسير الشيء بالشيء هو غير مطابق، يعني الرحمة رقة، لا الرحمة صفة ينشأ عنها الرقة، يمكن أن تقول ذلك. إيش الأخ يسأل عن قول من يقول يا من لا تغيره الحوادث كذا؟ عجيبة، وجد التوقف عندي مسألة تغيره تغيره، هذا أما الحوادث ما في شك استعمالها هنا خطأ. يا من لا تغيره حوادث، هي في أقل التقديرات، أقل التقديرات أنها محتملة، ولذلك ينهى عنها لأجل الاهتمام، لأن التغيير تغيير الحوادث وش معناه؟ أن كل ما يحدث مما لم يكن حادثا قبل لا يغير صفة الله جل وعلا، هذه محتملة لهذا وهذا. وعلى العموم مثل هذه الألفاظ في العقيدة التي فيها الاحتمال هذا ينهى، انه لا يجوز ان تاتي بلفظ محتمل، لانه قد يكون فهم الفاهم له يعني المستمع له او الناظر فيه يكون على المعنى الباطل، لكن هي عباره منكره طبعا ليست من استماع السلف، لكن هل يقول انها مثلا القبور؟ لا ليست بصحيحه، لا ما نقول صحيحه باعتبار لا ليست بصحيحه، المعنى غير واضح. هذا سؤال يعني كان، ما حكم من نحو صفات او شبع صفات الله بالمخلوق، ما حكم من انكرها، ما هو معنى هذا في هذه الدروس، ما هو المقصود بالكلابيه؟ كلابيه اتباع عبد الله بن سعيد من كلاب، عبد الله بن سعيد من كلاب توفي قريبا من وفاه الامام احمد اظن سنه 241 أو 242، كان اتى بمذهب جديد خطير سمي بالمذهب الكلابية، ثم انقرض لأنه تبناه الأشعري، وما تريدي أن الأشعري بعد ما انتهى من فترة الاعتزال ذهب يطلب الحديث، فرأى أصحاب ابن كلاب يتدارسون بعض الأمور فجلس عندهم فأخذ عنهم مذهبه المسمى مذهب الأشعرية وهو مذهب الكلابية في أكثر المسائل. هل يوصف الله جل وعلا؟ يعني لاحظ السائل كلمة يوصف شكلها لي، يعني حط هل يوصف، قال هل يا صادفة هل يصف ولا، وبعدين حط عليها حركات على الياء ضمة وعلى الصاد فتحة وعلى الفاء سكون، ما ادري وش اللي سكن الفاء، يعني هل يوصف، هل يوصف الله، لا هي هل يوصفوا، يعني هذا المراد هل يوصفوا، يعني لا شك اللي بهالفقرة هل يوصف الله بالمكر، ما ويقال إن مكره غير مكر المخلوقين. الله جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه ذو ملك جل وعلا، ولكنه أخبر بأن مكره بمن مكر بأنبيائه أو مكر بأوليائه، قال جل وعلا ويمكرون ويمكر الله. إذن المكر من الصفات التي تثبت مقيدة، فيقال يثبت لله جل وعلا صفة المكر بمن مكر به. وإذا قيل يثبت لله جل وعلا صفة المكر فيكون مراد القائل أن المكر مقيد، هذا أيضا من باب التوسع لا بأس به لوجوده في بعض عبارات أهل العلم المتأخرين. لكن يوصف الله جل وعلا بأنه يمكر بمن مكر به، لأنه يخادع من خادعه، لأنه يستهزئ بمن استهزأ به، وهكذا في هذا الجنس. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.